ربنا اراد اروح لهم واكشف كدبك وغشك. وانت يا منى، انت رخره بتكدبي عليا. ما هو اصل يا ماما، ما هو وداخلي، ما هو كمان بيكذب عليا. انا ضحيه كذبكم كلكم، انا البريئه الساذجه الوحيده اللي في البيت ده. هو لا يمكن اسامحكم، لا يمكن. انا هسيب لكم البيت واخرج ومش راجعه تاني ابدا. ايه ده كل الثوره دي عشان الموضوع ده؟ بقى هو ده اللي مضايق حضرتك بس؟ بس انت عايز اكتر من كده ايه؟ هو في ايه اكتر من ان اهل بيتي كلهم يلعبوا عليا ويضحكوا عليا؟ لما يجي ابوكم انا هطلب الطلاق فورا. ماما انت ما عرفتيش حاجه تانيه قالوها لك البنات الا كده بس؟ انت مستهي في الكذب على كده؟ امال لو عرفت الباقي هتعمل فينا ايه؟ كده انا قلقت، دي ممكن لو عرفت الباقي تذبحنا. انتوا بتتودودوا وبتقولوا ايه من تحت لتحت انت وهي؟ بتقولوا ايه؟ خرجنا من الزنقه دي عبقري. ماما جاتك مو، هتقول ايه تاني بعد الكذب الفظيع ده؟ اولا ده ما كانش كذب فظيع، ده كان كذب ابيض. ولا ابيض ولا اسود. طب اسمعيني للاخر بس. اتفضل. مها دي قريب الدكتور عندنا في الجامعه، وملك ومريم ولاد خالتها. الدكتور ده وانا لسه داخل الجامعه في سنه اولى بقى صغير وبهزر مع واحد صاحبي، فراهنته اني ادلق كوبايه الشاي السخنه دي على اول واحد يدخل علينا. واول واحد دخل علينا رحت دلق الشاي السخن الملهلب على دماغه، طلع الدكتور. يا نهار مش فايت، تدلق الشاي السخن على الدكتور؟ ما انا ما كنتش اعرف انه دكتور، وهو كمان صغير في السن ولا باين عليه، ولابس قميص وبنطلون عادي يعني زينا، شعره اتحرق وشه اتحرق، العيال كلهم قعدوا يضحكوا عليه. لا طبعا انت كده هزقته. انا طبعا قعدت اعتذر له كتير جدا، بقالي 4 سنين بعتذر له ومفيش فايده، مسقطني في مادته من سنه اولى لحد دلوقتي ومش عايز يسامحني، ولازم عشان اتخرج انجح في الماده دي، وطبعا مش هينجحني، وعشان كده قلت اخدم قريبته دي عندنا، هي وملك ومريم قرايبها يعني، وهما وعدوني ان هما هيكلموه يقوم بقى هو ينجحني واتخرج، والا عمري ما هتخرج يا ماما ابدا. طب انت ازاي مخبي موضوع زي ده من 4 سنين؟ يا نهار ابيض دي شربتها، ده انت طيبه طيبه يا امي. كنت هقول ايه بقى لو حكيت حاجه زي دي؟ كنت هتقعدوا تبستفوني وتقولوا لي يا مستهتر يا متسيب، وانا كنت مكسوف من عملتي بصراحه. حتى اسالي منى، انت عارفه الموضوع ده؟ امال طبعا عارفاه وعايشه بألمه 4 سنين بحالهم. امال يا ماما انا ليه وافقت اكدب على حضرتك مع ماهر اخويا؟ مش عشان مستقبله ما يضيعش، مش عشان يتخرج يعني. اخويا اداني سره من 4 سنين وقال لي ما تقوليش لماما وبابا. افضحه؟ افضح اخويا حبيبي؟ لا طبعا، اخوكي لازم تستري عليه. مش كده برضو يا ماما؟ طبعا انا فرحانه بيكوا قوي يا ولاد، فرحانه انكم اخوات حلوين مع بعض مخلصين لبعض. كده انا ارتحت، كده انا اطمنت. الحمد لله. ماما هجيب حاجه تانية تشربيها؟ هو انا كنت شربت اولاني؟ صحيح، واحد صوبيا يا منى لماما بسرعه. وعندك واحد صوبيا الاحلى واطيب ام في الدنيا وصلحه. اتوصى بالصوبيا يا اسطى، وربنا يديم الامومه الطيبه، وسلم لي على السذاجه وفنجره البق وكيس الزبون يا جدع. عيله كويسه غنيه مفلسه. ايه ده؟ ايه يا واد يا ماهر ده كله؟ ايه ده؟ ده انت ده يا سودة وبلوة مسيحة، يخرب بيت دماغك، ما كنتش عارف انك مصيبة للدرجة دي. يا بنتي الحاجة ام الاختراع. انت كنت مرتب الكدبة دي؟ لا طبعا، بس انا لما بتزنق بلاقي دماغي بتشتغل لوحدها بقى. طب يا فالح، يا ترى لما الزنقة الكبيرة تحصل هتعمل ايه؟ قصدك لما ماما تكتشف اننا مأجرين الشقة؟ ايوه. عادي هلبسها لبابا. يا عيني عليك يا بابا، هو ناقص. شفت يا دخلي حكاية ماهر والدكتور وكوباية الشاي السخنة؟ ده انت كمان ما سمعتيش عن حكاية منى والدكتورة وفنجال القهوة. هي منى كمان دلقت فنجال القهوة على الدكتور؟ هو انا ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش. ما انا كمان عندي حكاية مع دكتور وكوباية عصير. بتهزر؟ خضتني، قلت ايه العيلة اللي ماشية تدلق المشروبات دي كلها على الدكاترة. الحمد لله ان الحكايه عدت على خير. الحمد لله. احنا عايزين ناخد بالنا قوي من البنات قرايب الدكتور عشان ينجح ماهر. طبعا، بس خلي بالك كده هيقعدوا عندنا لاخر العام الدراسي. مش مشكله، وماله، خلي الولد ياخد الشهاده ونخلص. بس دول يا دريه هيعوزوا فلوس كتير، دول بيطلبوا اكل مخصوص وكل واحده عايشه الدور، ولا اللي عايشين في لوكاندا وبيدفعوا لها اخر المده. مش مشكله، هديلك اتقل واكبر اسوره ذهب عندي اتباعها. طز يا دخلي، طز طز في الذهب، مستقبل ابني اهم. لا مدام كده بقى هاتي الاسوره يا حبيبتي، بس انا هطلب منك طلب وارجوك تنفذيه يا دريه. ايه هو يا حبيبي؟ يا ريت يعني ما تقوليش للاولاد انك اديتيني الاسوره دي ابيعها عشان نصرف على البنات اللي عايشين عندنا. هو انا مجنونه؟ معقول اقول كده؟ ده سر بينا يا دخلي. ربنا يكملك بعقلك يا حبيبتي يا عقله. منى، ماهر، أأمري يا أمي يا حبيبتي. نعمين يا أجمل وأنقى وأطهر أم في أمهات شرق الدلتا وغرب آسيا. أنا لما لقيت منى صاينة سرك طول الأربع سنين بتوع الجامعة لما الدكتور سقطك فرحت بيكوا قوي، اديتوني مثل وكنت قدوة كبيرة جدا في الإخلاص والوفاء. قلت لنفسي يا بنت لازم أكون زيكم، مخلصة وفية أضحي. علشان كده أنا أديت لباباكم أغلى وأتقل إسورة عندي باعها عشان يصرف على البنات قرايب الدكتور. يا حبيبتي يا أمي. يا حبيبي يا بابا. اوعوا تجيبوا سيرة البابا. وده معقول برضو؟ عيلة كويسة غنية مفلسة.